إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ إِنَّا رَاجِعُونَ. لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. شيخنا الله ربي ارحم ربي روحنا مع السلام في أمل شيخنا الله يا ربنا مع السلامة في أمان kula nyuwun ijazah Gusti. Kapan-kapan supados wonten gantosipun. Amin.